فين جن شاي بس وعدني وقول انا جاي انا اسمك على فين جن شاي بس وعدني وقول انا جاي انا اسمك على فين جن شاي انا عزمك ويا ريتك تقبل ولا تدخلش علي وتتقل انا بتمنى تيجي وتهنى انا بتمنى تيجي وتهنى وتسأل زي ما كنت بتسأل وتشوف عايشة لوحدي ازاي انا عزمك على فين جنشاك احلى غرام ومحبة انا عزمك نتكلم حبة ونعيش احلى غرام ومحبة ليه تخاصمني وتروح مني ليه تخاصمني وتروح مني انت نسيت ان احنا احبة وانت ما كنتش يوم نساي انا عزمك على فين كان شاي مهما حتنسى حبي وتقسى راح ترجع لي بقيم وتجيني واشرب انا وياك الشاي انا عزمك على فين كان شاي